باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين عن ابن بريدة، حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. المرأة اللي ماتت دي أظن هي أم كعب الأنصاري، وعندك فقام وسط طه وفي فقام وسطها. نعم. باب التكبير على الجنازة أربعا. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. يبقى النسيان في صلاة الجنازة ما فيهوش طبعا تعويض ولا سجود سهو ولا حاجة، لأن هي أصلا ما فيهاش لا ركوع ولا سجود، فإذا كبر خمسا خلاص ما تصلحش، مش حاجة، ما جرش حاجة. وإذا كبر ثلاثا ونبه يكبر الرابع حتى لو كان انصرف عن المحراب، يعني عن القبلة، اتدور مثلا وقالوا لا انت كبرت ثلاثة، يرجع يدور تاني ويكبر الرابعة وما يجرش حاجة. طبعا هو سلم بعد الثلاث، هيكبر تاني تكبيرة واحدة وبعدين يسلم تاني. والنسيان طبعا جائز على الكل، ما حدش ما بينساش، يعني الإنسان سمي إنسانا لنسيه، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسى عشان يشرع لنا سجود السهو. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصفى بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. يعني متفق عليه ده، إن صلاة الجنازة أربع تكبيرات والتسليمتين، ده متفق عليه. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمه وتابعه عبد الصمد. اختلفوا في اسمه، قالوا أصحمه وقالوا صحمه وقالوا أمصحه، يعني اسمه مش مهم، وقالوا ان معناها بالحبشية كذا ومعناها كذا، كل ده طبعا لا يعني في شيء يعني. نعم. باب قراءة الفاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، يعني زي وزي الكبير، ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. فرط، الفرط هو اللي بيتقدم القوم على البئر ويجهزوا عشان لما يجوا يشربوا ويسقوا بهايمهم، والسلف المتقدم برضو، المتقدم للناس يعني، فكأنهم بيدعوا ان الطفل ده يكون سلف وفرط، يعني يتقدمهم الى الجنة ويبقى مجهزها لهم يعني كده، يعني تفاؤلا واستبشارا يعني. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا، طبعا اذا كنت انت بتصلي على الجنازة بتقول: اللهم اجعله لأبويه سلفا وفرطا واجرا وثقل به موازينهما، بيبقى دعاء لوالدي الطفل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال ليعلموا أنها سنة، أي الطريقة، طريقة الصلاة يعني، مش قراءة الفاتحة سنة، ليعلموا أنها سنة أي ليعلموا أن طريقة الصلاة على الجنازة بهذا الأسلوب هي الطريقة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة مختلف فيها، مختلف فيها إزاي؟ الشافعي وأحمد بن حنبل اعتبروا أن قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ركن من أركان صلاة الجنازة، ركن من الأركان، بمعنى أن لو لم تقرأ الفاتحة تبقى صلاة الجنازة إيه؟ غير صحيحة، لأنها افتقدت ركن من أركانها، يعني صلاة الجنازة لها أركان، فده ركن من الأركان اللي هي قراءة الفاتحة. الإمام مالك ما اعتبرش أن قراءة الفاتحة ركن، وقال أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات ما فيهاش فيها قراءة قرآن خالص، ما اعتبرش أن قراءة الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة، ده الإمام مالك. وبالتالي إحنا بنقول الأحوط إيه؟ قراءة الفاتحة، لأن الناس بتعتبرها ركن، يعني لو ما قرناهاش يبقى الصلاة مش مظبوط. الإمام مالك بيقول ما فيهاش قراءة، طب افرض قرأنا هيحصل إيه؟ ولا حاجة، خلاص يبقى هنقرأ، خاصة إن في البخاري واضح وضوح الشمس إن قراءة الفاتحة بين قوي وثابتة تماما أهي. نعم. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث ده جاء قبل كده، وقلنا قبر منبوذ أو قبر منبوذ، وقلنا أن الصلاة على القبر صلاة الجنازة لمن لم يدرك الصلاة عليها قبل الدفن مباحة وجائزة، لكن الأئمة قالوا أنها في حدود 3 أيام من الدفن. نعم. حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة، عندك رجلا وأظن في بعض الروايات قالوا رجل، وطبعا تغييرها في الإعراب بقى، نعم يعني رجل هيبقى خبر المبتدأ محذوف، رجلا هتبقى بدل من أسود. كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله، قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه، قال فدلوني على قبره. يا سلام. فأتى قبره فصلى عليه. في الناس حقروا شأنه، يعني الإنسان مقامه بين الناس ما هوش دليل على مقامه عند ربنا، هم حقروا شأن ده كذا، ده لقيت مثلا أو ده كذا أو ملوش قيمة، أو مين ده يعني عشان نزعجك ونقومك تيجي تصلي عليه، يعني ما يستاهلش، أهو ناس تصلي عليه ودفنه خلاص. فشوف راح وصلى عليه مما دل على أن له مقام. فكم من إنسان مجهل بين الناس ما حدش عارف قيمته، وهو في السماء له وزن كبير قوي، ملائكة تعرفه وجبريل يعرفه ويذكر اسمه في الملأ الأعلى، والناس مش عارفة ايه ده كم. وده مش ناقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أشعث أخبره ده طمرين إلى ده لا يقبل له، إذا استنكح لا ينكح، وإذا غاب ما حدش نذكره ولا حد عارف مين ده ولا ايه ده يعني كم. لو أقسم على الله لا أبره. نعم. باب الميت يسمع خفق النعال. غريبة أوي، غريبة غريبة صحيح. يعني الميت اللي ما بيتحركش ولا بيتكلم ولا ده باين انه شايف كل حاجة وحاسب كل حاجة، واما يزعق ويقول قدموني، واما يزعق ويقول يا ويلها اين يذهبون بها. وبعدين لما يدفن يسمع خفق، يعني خبط الرجلين على الارض وهم ماشيين، بقى الناس سايبينه ومروحين، يسمع خفق نعمل. يسمع ازاي وقد مات، ويشوف ازاي العينين خلصت والودان خلصت، مفيش حاجه مفيش حواس، انما بيسمع وبيشوف اقوى مما كان يسمع ويشوف في الدنيا، لانه طبعا حياه البرزخ حياه ما فيهاش الحجب، ما فيهاش سواتر، ما فيهاش حجاب، والروح بتبقى القوه اللي فيها اللي كانت محبوسه جوه الجسم بيبقى زي الام زي ما كنا نسمع زمان الإدرة الصغيرة أو الفانوس الصغير أو الأمم، نقول عن الأمم، والعفريت محبوس فيه مش عارف يتحرك، أول ما يتفتح يطلع العفريت يبقى عفريت. فكذلك الروح قوية جدا، سرعتها في الحركة لا تقدر ولا تحسب، فوق الخيال، لأن الروح بتصعد إلى 7 سماوات في لحظة، سرعة يعني مهولة، لانه بمجرد ما بيموت قبل ما روحه ترجع لجسمه بيكون طلع وعدى بروحه، اما فتحت له ابواب السماء او لا تفتح. فاذا كان من اللي بتفتح له ابواب السماوات ينادى باجمل الاسماء وباحب الاسماء اليه ويسلم عليه ويقول ما اطيب ريحه، الملائكه في الملأ الاعلى، وسما ورا سما ورا سما ورا سما ورا سما لحد ما يصل فوق عند سدرة المنتهى، وبعدين يحيى في الملأ الأعلى، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يثنى عليه ويأمر بإرجاع الروح إلى الجسد عشان سؤال القبر، ويرجع تاني علشان سؤال القبر. فالروح اللي بتطلع المسافات دي ملايين ملايين ملايين السنين الضوئية في لحظة، سرعة مهولة. وطبعا مش بس السرعة بقى، إدراك الروح في الدنيا. انت عارف انت نفسك دلوقتي بحجمك ده وبجسمك ده وبوضعك ده، لو اتحطيت في صندوق حركتك تبقى ايه؟ محدودة بايه؟ بحجم الصندوق. كلما ضاقت وقلت الحركة، كلما اتسع الصندوق كلما الحركة بقت اكثر. طيب عشان تشوف لو ان انت قدامك سداحة مداعب مفتوحة بتشوف يمين وشمال وفوق وتحت بتشوف، لكن لو اتحطيت في صندوق برضو وتخرم منه خرم هتبص منين؟ من الخرم. اذا بصيت من الخرم رؤيتك هتبقى ايه؟ في حدود الخرم ده، مش هتشوف لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، هو من الخرم هتشوف يا دوبك خط يسمح به ايه؟ الثقب اللي انت بتبص منه. اهي الروح بتخش الجسد، تقوم لها تسمع الا من خلال الأذن، والأذن دي سمعها إيه؟ محدود، ولا ترى إلا من خلال البصر ده، والبصر ده إيه؟ محدود، ولا تتحرك إلا من خلال البدن ده برجليه بإيديه، الحركة بتاعتها إيه؟ محدودة. فلو خرجت من الجسم زي الأمم، زي العفريت لما يخرج من الأم خلاص، زي بني آدم محبوس في صندوق ويطلع خلاص. الرؤية بتاعتها بقى بتبقى رؤية إيه؟ بلا حدود. والسمع كذلك بيبقى ايه؟ بلا حدود. خرج بره الحدود، خرج بره دايره المكان والزمان خلاص. بقى حاجة تانية. فعشان كده بيحصل ان هو شايف بقى كل حاجة ويقول قدموني، وبعدين يسمع خفقا عالي مشيعيه، وبعدين بيعرض عليه المقعد من النار والمقعد من الجنة. شوف بيشوف ازاي بقى يعني، وهو في القبر بيسأل، بتعرض عليه المقاعد دي. طب المقاعد دي فين؟ في الجنة وفي النار. طب شوف الرؤية فين بقى؟ شوف الرؤية متجاوزة ايه؟ شيء غريب. وبعدين الواحد لما بيتأمل فيها دي بيلاقي انه قبل الخلق في الجسد ايام عالم الذر كانت القوة دي موجودة والادراك ده موجود، بدليل ان الكل شاهد لله بالوحدانية بانه الخالق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إدراك كامل للحقيقة ورؤية صحيحة 100% بلا قيود. وبعدين دخلوا بقى في الأصلاب، أكن الإنسان لما دخل في حاجة صغيرة قوي، وكل ما انتقل من طور لطور أكنه بينتقل من ضيق لوسع. فتشوف الإنسان تلاقيه في صلب الأب إيه؟ ذرة. تنتقل الذرة دي من الجد للأب، يعني تنتقل من أب الأب الأب كده ذرة، لحد ما تيجي في صلب الأب نفسه اللي هيجيبه. يوم يبقى الإنسان في الحالة دي حيوان منوي. الحيوان المنوي ده شوف حجمه ده، لما بيخرج من إيه؟ من الراجل، من الأب، بيخرج من فتحة قد إيه؟ شوف أدي واحد. لما بينزل في الرحم بقى، الرحم أوسع من الصلب طبعا، الرحم أوسع من الخصية اللي كان فيها الحيوان المنوي، مش كده؟ وبعدين بيكبر، يبقى نطفة، يبقى علقة، يبقى مضغة، وبعدين يبقى جنين. وبعدين لما يخرج من الرحم بيخرج إلى إيه؟ الدنيا. شوف الفرق بقى بين وجوده في الرحم ووجوده فين؟ في الدنيا أوسع. الترتيب ده والتدرج ده لازم يقول إنه الموت وحياة البرزخ أوسع وأرحب، ثم القيامة بقى وبعد كده أوسع فأوسع وأرحب. بين كأنها ماشية كده بالتدرج يعني. فالواحد ساعات لما بيفكر في الحاجات دي يعني يتفائل أو يستبشر أو يطمئن أو يعلم إن الموت ما هو إلا انتقال إلى حياة أرحب وأوسع وأرغد، ما فيهاش ألم، ما فيهاش مرض، ما فيهاش حزن، ما فيهاش ضيق، ما فيهاش كرب، ما فيهاش جوع، ما فيهاش عطش، ما فيهاش برد، ما فيهاش حر، ما فيهاش ليل، ما فيهاش نهار، ما فيهاش نوم، ما فيهاش صحيان، ما فيهاش خوف، ما فيهاش تسلط، ما فيهاش رئيس ومرؤوس، ما فيهاش قيود، ما فيهاش اي قلق. طب ما هي ما فيش شك انها تبقى احسن. طب بتبقى حلوه صحيح، تبقى حلوه جدا. طب الواحد يبقى متفائل بقى، ولما يجي الموت يبقى فرحان بيه. بس على شرط، على شرط اخياني من الشرط، ان الانسان مش عارف، مش ضامن. ما وراء الموت مجهول، والمجهول مخيف، والانسان بطبعه عدو لما يجهل. لكن الانسان اهو بين الرجاء وبين الخوف، ولازم اثناء الحياه يبقى الخوف اغلب، يخاف اكتر، يعني يخاف ثلاثة أضعاف الرجاء. يخاف ثلاثة أيام ويرجو يوم مثلا، يخاف شهر وبعدين يومين ثلاثة كده يبقى عنده رجاء. يعني لازم الخوف يبقى متغلب على الرجاء طول حياته. أول ما يبتدي يقترب من الموت بقى ويحس أنها قربت الساعة، لازم يشيل من نفسه الخوف تماما ويعيش على الرجاء فقط، وما يبقاش عنده خوف خالص، يحسن الظن بالله. وكل ده برضه بيد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يحسن ختامنا جميعا. ورينا سيدي، ورينا بيسمع خفق نعال مشيعيه ازاي. حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة، حدثنا ابن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. تصور، يشوف ده ويشوف ده، يوم يحس بالفضل الكبير بتاع ربنا عليه. لأنه لو شاف الجنة بس وما شافش النار ما يعرفش قيمة الجنة، لأن الأشياء تتميز بأضدادها، بضدها تتميز الأشياء. فلما يشوف النار والعياذ بالله ويشوف شكلها عامل ازاي، وبعدين يشوف الجنة بقى، يحس بقيمة الفضل والرحمة والنعمة اللي ربنا عطاها له. نعم. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت ولا قرأت لتتعلم. تليت أصلها يتلو، فعل واوي مش يائي، يعني يقول لا دريت ولا تلوت. فلما يقول تليت علشان تمشي مع الكلمة، سجع مع السجع، يبدو هذا عشان المجاورة اللفظية دي، فعملها بالليه. لا دريت ولا تليت، يعني لا انت عرفت ولا جريت ورا اللي يعرف عشان يعرفك، يعني لا انت عرفت بنفسك ولا حاولت انك تعرف بانك تقرا وتبحث. يبقى كأن الانسان مطلوب منه انه يسعى للتعلم. عشان كده قلنا الجهل بالتشريع وبالشرع وبما يجب على الانسان لا يعفيه من المسؤوليه، لانه لازم يبحث ويروح ويدور ويتعلم وكده. وبعدين يا ريته هو بيتقال له كده بس لا دريت ولا تليت، يضربوه بقى ازاي بقى؟ شوف. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. يعني شيء فظيع. ربنا ينجينا جميعا. نعم. نعم. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. يعني ما فيش بأس إن الإنسان يتمنى إنه يندفن في المكان الطيب، ما فيش بأس، مش ممنوع يعني. حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه. وهو عندك فصكه. ايوه. ففقأ عينه. جاي ايه. فرجع الى ربه فقال: ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع، ف فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي. ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، أي هناك، ثم يعني هناك، لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. على أرأيتكم قبره يعني. فطبعا الحديث ده من ضمن الناس اللي بتتفلسف ويقولك ازاي الملك يجيله ويضربه ويفقع عينه وكلام. طبعا الملك لما جاله على هيئة البشر، مش جاله على هيئته الملائكي. والأنبياء بتستأذن، الأنبياء ما تموتش فجأة، إنما تستأذن تكريما لها وإعظاما لحقها. فيستأذن ملك الموت، يستأذن. فالملك لما راح له طبعا مش عاوز يموت، وجاي بيقول له: أنا بنستأذنك عشان ناخد روحك. مديله العين طبعا اللي اتفقد دي، عين ما هياش عين حقيقية، عين بشرية يعني، عشان بس الصورة، عين صورية عشان شكله شكل البشر. فطبعا لما رجع ربنا رد له عينه تاني علشان يرجع تاني على الصورة البشرية عشان يجيله تاني، ما يجيلوش بقى بعين واحدة. فليه سيدنا موسى ما كانش عاوز يموت؟ هل كان خايف من الموت؟ هل كان مش عارف ورا الموت ايه؟ مش ممكن، ده نبي ورسول ومكلم وعارف مقامه، والكلام كان مع ربنا، كان كلام مش مرة واحدة. وربنا يقول له: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، يعني مقام ودرجة كبيرة. ايه الحكاية؟ الحكاية يبدو اولا الملك لما جاله فين؟ جاله في التيه. في التيه، عارف لما قال لبني إسرائيل: ادخلوا أرض المقدسة التي كتب الله لكم، ومرضيوش، وقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتله. قال: يا رب أنا ما أعيش حد غير أخوي، أعمل إيه؟ أخش أنا أخوي، أخد أخوي يروح يحارب لوحده، زي ما ربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني لو خرجت لوحدك في القتال تخرج، لو ما حدش يخرج معك. فهو استأذن: أخرج أنا وأخويا بس. قالوا: لا تخرج ولا تعمل. محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فمات سيدنا هارون في التيه، ومات الأول هارون، واتهم موسى بقتله من بني إسرائيل، من حاجة فظيعة من بني إسرائيل دول والعياذ بالله. المهم، فلما جه ملك الموت لسيدنا موسى جاله في التيه، في التيه في وسط بني إسرائيل، وحيموت في وسط دول وهم في التيه، ويعني ومعاقبين بالتيه، وكان عاوز يطمئن على قومه، يطمئن عليهم. دول لسه كانوا بيعبدوا العجل من شوية، كانوا بيعبدوا العجل. هو ما كانش مات، ده راح يقابل المعاد علشان ياخد التوراة، ما فيش هم 40 ليلة، رجع لقاهم بيعبدوا عجل، لسه معدين البحر. وبعدين بيقولوا: اجعل لنا إلها كما لهم آله. ما رسختش العقيدة فيهم، خايف على قومه، عاوز يستنى يعمل ايه؟ عاوز يستنى اولا يزدادوا هدى، يزدادوا ايمان، ينبههم، يفهمهم، يعلمهم، يرعيهم. خايف عليهم، لان كل نبي بيبقى مشفق جدا على امته، كل نبي بيبقى اب لايه؟ لامته، اب شفوق وحنون. وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصف كده بانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وربنا قال فيه: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فخايف على قومه، يسيبهم فين؟ وهارون مات وما فيش غيره، وهو يموت، يسيب دول يعملوا ايه في التيه؟ مش وقته، وجهه نظره مش وقته، مش مسألة خوف من الموت بقى. فهو ده اللي كان عاوز من اجله انه يستنى. فلما رجع له الملك كان غضبته راحت. وسيدنا موسى يبدو في استقراء الايات اللي حكت عنه انه كان حامي، طبعه حامي عصبي، ويغضب بسرعة وينفعل بسرعة في الحق طبعا، وكان جريء. يعني يكفي انه قال ارني انظر اليك، يكفي انه قال دي مثلا جرأة. ولما حصلت الصاعقة لقومه السبعين قال له أتولكنا بما فعل السفهاء منا؟ طب احنا من نحن؟ طب ده انا ذنب ايه؟ طب هم غلطوا، طب انا مالنا؟ طب احنا جايين نستغفر وجايين نتوب، تقوم تدينا؟ طب انا ما احنا من نحن؟ وبعدين هو الموضوع ايه؟ من هي الا فتنتك تضل بها من تشاء، ما انت اللي عملت كده، ما انت اللي عملت كده، ما انت لو مش عاوز ما كانش حصل. يعني جرأة. وبعدين لما جاه ولقاهم بيعبدوا العجل راح رامي التوراة في الارض. التوراة ده كلام مقدس ونازل من السماء مكتوب، يرمي في الارض ازاي؟ والقى الالواح، مش ربنا بيقول؟ شوف اخذ براس اخيه يجره، ده مش خد براسه بس، ده مسك ايد براسه وايد بدقنه جايبه، ايد ماسكه شعره دماغه وايد ماسكه شعر ايه ده حاجه يعني. وبعدين اتنين بيتخلقوا راح مديله جاب اجله، يعني تحس كده فيه بشيء من القوه، وتحس فيه بشيء من الثوره او الانفعال او دي طبيعته من استقراء الايات. وطبعا الطبيعه دي كانت لازمه، ربنا اللي بيخلقه وبيخلقه بكيفيه معينه وبيهيئه بكيفيه معينه وبيصنعه، هو اللي بيصنع الانبياء عشان تتلائم ومع الرساله اللي هياخدوها ومع الظروف اللي هم فيها ومع الزمن اللي هم فيه وحاجات زي كده. فطبعا علشان يطلع رسول ونبي لبني اسرائيل لازم يكون بالعنف ده احتمال. فطبعا لما احنا في التيه بقى والناس تايهه والعمليه مشرده كده، ولا في بيت ولا في خيمه ولا في حاجه، وماشيين في الطل وحاجات وجاي يقول له موت ايه راح مديله. لما طبعا فاق بعد كده وهدأ، زي بالظبط لما بيقول عنه فلما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. لما سكت عنه الغضب، لما اخوه قال له اعمل معروف حقك علي انا ما اقصدش، ما تخدنيش معاهم، ما تشمتش الناس فيا كده، حد حك الناس علي ده انا اخوك وتعمل فيها كده قدامهم، امال هم هيعملوا فيها ايه بعد كده؟ فاق برضه قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. يعني يبدو ان هو يغضب ويهدأ، يغضب ويهدأ. واستغفر الله انا لا اقصد شيء غير اني بقول انه دي طبيعه والحميه دي والعصبيه في خيار الناس دايما. يعني اللي يغضب للحق. المهم فلما رجع الملك تاني طبعا كان خلاص هدي، كانت الغضبه بقى وفجاه راحت. فبيقول له حط ايدك على ظهر طور، ايدك دي على ظهر الطور، شوف هتغطي قد ايه الشعر اللي هتغطيه بعدد الشعر ده تعيش سنين. قال له اخرتها، قال له الموت، قال له انا اخرتها وخلاص بقى. كان خلاص الغضب راح بقى وعرف انه قومه مساله بقى مستقبلهم بيد الله، خلاص نموت بقى ونخلص، بس مش هنا، مش في وسط دول، مش في وسط دول ابدا. عاوز يموت هناك، يتدفن عند بيت المقدس. وفعلا انتقل على بيت المقدس في ثانية طبعا، ودفن هناك. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رمية بحجر، يعني هو عاوز يقول انه عاوز يدفن جنب المسجد الاقصى بمسافة، بحيث اللي واقف عند قبره يضرب حجر يوصل للمسجد، او يرمي الحجر من عند المسجد يوصل لقبره. عند الكثيب الاحمر، كثيب الرمل المجتمع، الرمل المجتمع ده الكثيب، يبقى شوية رمل كده يعني تبة رملية. وطبعا اليهود بقى لهم سنين طويلة عريضة عمالين يحفروا يمين وشمال عشان يطلعوا قبر موسى، وما عارفين متون هناك، مش عارفين طريقه. الحفريات اللي بيعملوها دي هناك عند المسجد الأقصى وحوالين السور، المناظر اللي بيعملوها دي كلها الهدف منها البحث عن قبر موسى. شوف الجرأة بتاعتهم، مع أن نبش قبور الأنبياء يحصل فيها هلاك وتدمير لا قبل لمخلوق به، لكن جرأة، جرأة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا يعني يصح الدفن بالليل. كان فيه في مصر قانون يمنع الدفن ليلا لأنهم بيخافوا يكون يعني في جريمة في حاجة كده يعني، لكن أعتقد دلوقتي ما فيش مانع على ما أعتقد دلوقتي، خصوصا أنه أنا كنت رمضان الماضي على طول تقريبا أو قبله بشوية، الوفيات اللي حصلت لأهلي العام الماضي لما نزلت ما كانش عندنا إدراك وقت، وفعلا دفننا بعد المغرب يعني، وما حدش قال لنا حاجة يعني. أنا كنت خايف إن يكون ممنوع ولا حاجة يمنعونا، فالراجل الترابي قال لا ما فيش حاجة، بعد معاك تصريح الدفن جيب كلوبات وكلام من هذا القبيل يعني. فأصبح دلوقتي الدفن ليلا جائز، فبدام كده يبقى أنا بعتقد إنه الأفضل إذا كان الإنسان بيموت في الصباح وبيجهز أو الظهر ويستطيعوا يجهزوه ويطلعوا تصريح الدفن ما يستنوش لتاني يوم، ويدفنوه على طول، ياخدوا كلوبات ويدفنوه ليلا ما فيش معنى، لأنه الدفن ليلا مباح مش ممنوع يعني شرعا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة، فصلوا عليه. باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه أم سلمة وأم حبيبة، دول اللي كانوا في الحبشة ودول اللي كانوا قاعدين ودول اللي الكلام حصل منهم، أم حبيبة اللي هي بنت أبي سفيان وأم سلمة، ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. طبعا هم ما عرفوش، لما بيحكوله كأنهم بيسألوه هل ممكن يعني أنهم يعملوا حاجة زي كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا وفهمهم أن اليهود لما كان يموت منهم الرجل الصالح يبنوا على القبر مسجد، يعني يدفنوه وبعدين يعملوا القبر نفسه يبقى هو ده المسجد، وفي الوقت نفسه يصوروا الصورة، يعملوا تمثال مش صورة يعني رسم، الصورة يعني تمثال، يعملوا تمثال على شكله ويحطوا التمثال في الكنيسة دي علشان لما يخشهم يصلوا له أو يتجهوا إليه أو يتخذوا قبره مسجدا أي موضعا للسجود، تبتدي للتبرك وبعدين تنتهي بالشرك والعياذ بالله. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف من هذا وقال أولئك شرار الخلق. باب من يدخل قبر المرأة. هنوقف على كده إن شاء الله. خد بالك بقى، هنحب نشير إلى نقطة بسيطة خالص. دلوقتي المرسي أبو العباس وسيدي جابر وسيدنا الحسين الكلام ده كله، السؤال دايما بيجي هل يصح الصلاة في المساجد دي؟ أيوة صح، يصح، لأن المساجد ليست متخذة كمساجد على القبور، لا ده هو البني آدم عاوز يكرم أو الناس عاوزة تحصل له بركة يقوم يدفنوه في المسجد. لما بيدفن في المسجد بيبقى في مقصورة محيطة بها، محيطة بالقبر، وبيبقى القبر بعيد عن القبلة. فعندك مثلا المرسي أبو العباس هتجد القبر ورا خالص، يعني الناس لما تصلي بتصلي وظهرها للقبر، مش بيصلوا إليه ولا بيصلوا عليه. كذلك هتجد في السيدة زينب مثلا لما تقف متجه إلى القبلة يبقى القبر خلفك خلف ظهرك، وانت لما بتروح بتصلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهور. افرض انك انت الوقت رحت المنارة، رحت المنار وبتحضر دفن ودفنت الميت، وفوجئت بأن المغرب هتدن، العصر هيفوتك، تصلي في المنارة ولا ما تصليش العصر؟ تصلي. طب ده مليانة بقى قبور، مليئة بالقبور، انك تصلي العصر ما تصلي. المهم المكان يبقى طاهر، والمهم انك انت تبقى متجه الى القبلة، والمهم انك انت تبقى بتهدف بصلاتك وجه الله بس. فهمت ازاي؟ يعني احنا فاهمين، انما لما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف لا يتخذ القبر مسجد، الناس لسه مش فاهمة، وحديث عهد بشرك وما يعرفوش، لكن اهو قبره موجود في المسجد. يعني سيدة عائشة لما مات في اوضتها، اوضتها كانت فين؟ في المسجد. لما قالوا ندفنه فين؟ قالوا هو نفسه قال نحن معاشر الانبياء ندفن حيث قبضنا. فما حفروش قبر بعيد، ده مطرح ما هو نايم، مطرح ما مات، شالوا فرشته به كده عشان يحفروا تحت الفرش اللي كان نايم عليه. هو ده القبر. ثم دفن ابو بكر، ثم دفن عمر. يعني المهم ان احنا ما نجيش واحد يموت وندفنه في قبره، وبعدين خلاص بقى ده قبر، نيجي بقى نبتدي بعد كده نمسك القبر ده ونحوط بقى حواليه مسجد، ونعمل المسجد حوالين القبر متبركين بالقبر. فاهم ولا مش واخد بالك؟ يعني في فرق ان انت تدفن الميت جوار مسجد او في مسجد في ركن من، تبركا بالمسجد وصلاة المصلين، وفي فرق بانك تبني المسجد على القبر تبركا بالقبر. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ لازم يبقى مخك متسع وفاهم الموقف. دلوقتي سيدنا موسى حب يتدفن فين؟ في المسجد الاقصى، مكان مبارك وطاهر، مدفن الانبياء، وفي سيدنا سليمان وفي سيدنا داوود، عاوز يروح عند ابائه وعاوز يتدفن في مكان طيب طاهر مبارك. هو يتبرك بالمكان ولا يتبرك المكان به؟ فهمت ازاي؟ زي ما نقول لما بنروح المدينة بنروح بنية زيارة المسجد اصلا، ثم بعد ذلك بننتهز الفرصة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم علشان شد الرحال. لان هو لما نبه قال تشد الرحال لمسجدي، ما قالش لقبري، قال يشد الرحال لايه؟ لمسجدي. فاحنا بنشد الرحال للمسجد لما بنروح العمرة او بنروح الحج، بنشد الرحال للمسجد. ثم طالما تواجدنا يبقى بنزور القبر. فنيجي نقول مسجد مبني وشخص بناه لوجه الله، تبرع بماله وبنى المسجد من حر ماله ابتغاء مرضات الله، ثم طمع في رضوان الله وطمع في بركة المسجد وما فيه من صلاة وذكر لله تبارك وتعالى، فاستأذن أن يدفن في المسجد، استأذن جهات الاختصاص الحكومة أيا كان يعني، فأذن فجهز قبر منعزل، ماهوش بقى مزار يعني، قبر كي يدفن فيه. هل يمنع من ذلك؟ لا يمنع، ويصح له ذلك، وهذا يحدث حتى الآن في مصر ويؤذن له. يعني لو حد بنى مسجد وقدم إذن وطلب تصريح من المحافظة ولا مش عارف منين إنه يدفن في المسجد اللي هو بناه وجهز نفسه قبر، لا يتخذ مزارا ولا يتعمل له قبة ولا يتحط في اتجاه القبلة، يبقى بعيد عن المصلين وبعيد عن اتجاه القبلة، خلف المسجد أو خارج المسجد أو في آخر ركن من أركانه أيا كان، أو في حجرة منفصلة، بيؤذن له. ليه؟ لأنه هو متبرك بالمكان. ولذلك العنوان اللي حطه الإمام البخاري لو تتكرم تقراها علينا تاني، هتجد من أحب أن يدفن، شوف باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. أو نحوها، شوف إزاي. يعني مثلا زي ما أنا في إحدى المقدمات بدعو الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بالسابقين من أصحاب الإيه البقيع. طبعا أتمنى أن أدفن في بقيع الغرقد. ليه؟ أبقى مجاور للصحابة وأبقى مجاور لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأول من تنشق عنهم الأرض اللي مدفونين هناك. فطبعا أتمنى هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي هذه الأمنية. ما فيش ما يمنع، فهمت؟ فاللي ممنوع إنك تتبرك بالميت أو تعمل المسجد عليه تبركا به، ده الممنوع. إنما أن الميت يدفن في المسجد تبركا بالمسجد ده حاجة تانية. فهمناها ولا لسه؟ الفرق واضح، الفرق هنا إيه؟ واضح. فلازم نبقى فاهمين هذا الفرق. نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق، وأن يرضى عنا جميعا رضاء لا سخط بعده، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.